صلى على محمد وآل محمد. كنا في الدرس السابق قد تحدثنا عن العلة الأولى من العلل التاسع التي تمنع من الصرف، وقلنا إذا وجدت علتان من هذه العلل التاسع في اسم فإنهما تمنعاه من الصرف، تمنعاه من الجار، إذ أن الاسم إذا وجدت فيه علتان يكون شبيها بالفعل، لأن الفعل يحتاج إلى غيره في اللفظ وفي المعنى، فبه علتان فرعيتان أي أنه متفرع عن غيره. فإذا وجدت في أي اسم من الأسماء علتان فرعيتان فإنه أصبح محتاجا إلى غيره في اللفظ وفي المعنى، وبذلك يكون شبيها بالفعل، فنعطيه حكم الفعل وهو عدم التنوين وعدم الجار. وتحدثنا عن العلة الأولى، الآن بعونه تعالى نشرع في العلة الثانية. العلة الثانية هي التركيب، وقلنا أن المقصود بالتركيب هو التركيب المزجي، التركيب المزجي مثل بعلبك حضرموت، ولا يقصد التركيب الإسنادي مثلا الحيوان أو الإنسان ناطق، أو جاء زيد، جاء زيد هذا تركيب، لكن تركيب إسنادي أسندنا جاء إلى زيد. الإنسان حيوان ناطق، فالإنسان ناطق فأسندنا ناطق إلى إنسان، هذا تركيب إسنادي. المهم التركيب الإسنادي هو المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل، وهذا يقين غير مقصود، لأن التركيب الإسنادي يجعل الجملة تكون محكية ولا يدخلها التنوين أو يدخلها الجار، حتى نمنع من ماذا؟ من التنوين أو من الجار. فإن التركيب الإسنادي يكون جملة، والجملة بطبيعة الحال تكون محكية، يعني تعرض مبتدأ وخبر ثم تحكيها. وإذا كانت هذه الجملة كما يذكرون في النحو، إذا كانت هذه الجملة تقع موقع المفرد يكون لها محل من الإعراب، إذا لم تكن تقع موقع المفرد فليس لها محل من الإعراب. أما الجملة فإنها ليست مؤربة، غاية الأمر أنها تكون محكية، يعني نحكيها. يعني لو سمينا شخص الحيوان أن حيوان ناطق، أو جاء زيد شاب قرناها، اسم رجل في الجاهلية اسمه شاب قرناها، فهذا الاسم شاب قرناها مثل نقول جاء شاب قرناها، رأيت شاب قرناها، سلمت على شاب قرناها. فشاب قرناها جملة محكية، جملة محكية، فإذا لا يتعلق بها الصار وعدم الصار فلا تسقط. وكذلك التركيب الإضافي، التركيب الإضافي مثل ماذا؟ مثل غلام زيد، غلام زيد، غلام زيد أيضا لا يأتي فيه مسألة الصار وعدم الصار، لأن غلام قبل الإضافة يمكن أن يدخله التنوين، جاء غلامون، رأيت غلامان، سلمت على غلامين، لكننا إذا أضفنا غلام التنوين يرتفع، واضح؟ فإذا ارتفع التنوين فماذا؟ فإذا ارتفع التنوين فإذا أضفناها ارتفع التنوين، فإذا ارتفع التنوين بعد لا نبحث أن هذا الاسم يقبل التنوين أو لا يقبل، لأنه بما أنه مضاف إذا لا يقبل التنوين، بما أنه مضاف إلى المرة إذا لا يقبل عليه التنوين، فإذا لا يأتي فيه بحث المنع من الصرف. المنع من الصرف يأتي في الاسم الذي يقبل التنوين ثم لا يقبل عليه التنوين. هنا نسأل نقول لماذا لم يدخله التنوين؟ فتقول لأنه أشبه الفعل إذ أن به علتين فرعيتين. نعم. نطبق العلة الثانية التركيب، وليس المراد به التركيب تركيب الإضافة كامرئ القيس، لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة. الإضافة ما معنى؟ يقولون الممنوع من الصرف هو ممنوع من ايش؟ ايضا ممنوع من الجر، لكن هذا الممنوع من الصرف متى ما اضفته فانه يجر. مثل مساجد، ذهبت الى مساجد، فهنا جر بالفتحة، لكن اذا اردت ان تضيفها ماذا تقول؟ ذهبت الى مساجد قريتي او الى مساجد مدينتي. فعندما اضفت مساجد الى ما بعدها كسرت وجرت مساجد، فالاضافة تجعل الاسم قابل للجر، واذا كان قابل للجر فاذا لا يكون ماذا؟ لا يكون ممنوع من الصرف، لان المصرف هو ايضا ممنوع من الجار، وهنا ليس ممنوعا من الجار. هذه النكتة، والنكتة اللي بيّنتها أنا أيضا لك مثالها، وهي أنه هذا الاسم المضاف بما أنه مضاف إذا لا يقبل التنوين، وإذا لم يكن قابلا للتنوين إذا لا يأتي فيه بحث الممنوع من الصرف، فالتنوين لا يدخل عليه لأنه مضاف، لا يأتي فيه بحث أنه ممنوع من الصرف أو لا. نعم، يقول لأن الإضافة تقتضي يعني تستوجب الانجرار بالكسرة، يعني الاسم المضاف يكون مجرورا بالكسرة إذا دخل عليه الجار، إذا دخل عليه عامل الجر، فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة. ونحن أخذنا أن الممنوع من الصرف يجر بماذا؟ بالفتحة. فإذا كان ذهبت إلى مساجد المدينة، فمساجد عندما دخلت عليها إلى جرت بالكسرة، فلا تجر بالفتحة، بينما الممنوع من الصرف لا بد أن يجر بالفتحة. ولا تركيب الإسناد، وليس المقصود بالتركيب هنا تركيب الإسناد، كشاب قرناها، شاب قرناها، شاب فعل، قرناها فاعل، قرنا فاعل وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وكذلك تأبط شران فعل فاعل ومفعول به، تأبط فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو شر المفعول به. إذن هناك رجلان أحدهما سمي بشاب قرناها والثاني سمي بتأبط شران. نعم، هذا من اسمان بما انهما مركبان تركيب اسناد، يعني اسندنا شابه الى قرناها، واسندنا تأبط الى الضمير، واوقعنا تأبط على شر. المهم انه التركيب الاسناد مقصود به الجملة، فان الجملة او فان التركيب الاسناد من باب المحكي، من باب المحكي، فماذا؟ فلا يأتي فيه كلام المنع من الصرف. ولا المقصود التركيب المزجي المختوم بويه، يعني المنتهي بويه، وإنما التركيب المزجي كما مثلته، التركيب المزجي كذا على باك وحضر موت، مو التركيب المزجي كسي بويه، لأنه تقدم حكمه سي بويه مبني على الكسر. ولا المقصود بالتركيب التركيب المزجي المختوم يعني المنتهي بكلمة ويه، مثل سيب ويه وعمر ويه، لأن التركيب المزجي المختوم بويه من باب المبني، والصرف وعدمه انما يقالان في ماذا؟ في المعرب. الصرف اعراب كانه تنوين، تنوين التمكين وتنوين التمكين وتنوين التمكين لا ياتي في الاسم المبني، والصرف وعدم الصرف انما يقالان في الاسم المعرب. اما سيبول وعمروي فانهما اسمان مبنيان. اذا ما المراد بالتركيب؟ يقول انما المراد التركيب المزجي الذي لم يختم لم ينتهي بويه، كبعلبك وحضرموت ومعذكار. نعم. العله الثالثه العجمه. العجمه ويشترط ابن هشام للعجمه شرطا واحدا، وهو ان تكون الكلمه قد وضعت بالوضع الاعجمي. احنا طبعا عندنا لفظه عجمي وعندنا اعجمي. الاعجمي وهو غير العربي، العجمي وهو ظاهرا فارسي، بس المقصود الاعجمي، الاعجمي وهو غير العربي سواء كان فارسيا او غير الفارسي من غير العربي. المهم اذا كانت الكلمه قد وضعت في بلاد الاعاجم كابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب، هذه وضعت لكن مو في ايران، وضعت في فارس، وانما وضعت في غير بلاد العرب كاسرائيل او مثلا. المهم على كل حال هذه الكلمات وضعت بالوضع الاعجمي، يعني لم يضعها العرب، عباره اوضح ان الكلمه لم يضعها العرب وانما وضعت من قبل غيرهم كابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب. هذه اسماء من نوع من الصرف، فيها كم عله الان لو اردنا ان نلاحظ ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب؟ فيها علتان العجمه والعلميه، اسماعيل عجمة علمية، اسحاق عجمة وعلمية، وكذلك يعقوب. وجميع اسماء الانبياء اعجمية الا اربعة انبياء فانها عربية. محمد صلى الله عليه واله وصالح وشعيب وهود صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليهم أجمعين. أكو تعليق أحد لعبد الحميد يقول بقي اثنان على الراجح أنهما أسماء عربية وهما نوح ولوط، وقد اعتبرهما المؤلف مصنف ابن هشام أعجميين بدليل ما بعده وهو رأي فيهما. نعم طبعا ابن هشام اعتبر ان نوح ولوط من الاسماء العجميه لانه يشترط شرط بالاضافه الى ذاك الشرط شرطين، الشرط بالاضافه الى الشرط ذاك الشرط شرط اخر، الشرط الاول وهذا، ويشترط لاعتبار الاجماع امران احدهما ان تكون الكلمه علما في لغه العجم كما مثلنا الشرط الاول، الشرط الثاني ان تكون زائد على ثلاث احرف، وهذا الشرط مفقود في نوح وفي لوط، بينما المشهور ان الشرط الثاني هذا رأيهم كما يقول ابن هشام، الشرط الثاني عند الاغلب ليس بمعتبر، ولهذا يجمعون او يجمع بعضهم الاسماء العربية من الانبياء في كلمة صن شمله، صن شمله، الصاد صالح والنون نور والشين شعيب والميم محمد صلى الله عليه واله واللام لوط والهاء هود. نعم هذه اسماء سته. يقول ويشترط لاعتبار العجمه امران، يعني ابن هشام يقول العجمه لا تسقط في اسم من الاسماء الا اذا، العجمة لا تصدق في اسم من الأسماء إلا إذا وجد أمران، أحدهم أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثلنا كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فلو كانت عندهم اسم جنس يعني ليست موضوعة علما ثم جعلناها علما، احنا جعلناها علما مو هم وضعوها علما. لاحظ المسألة كيف، هم وضعوها اسم جنس مثل كلمة رجل مثل ازرق، كلمة رجل مو عجمية لكن من باب المثال كلمة او لماذا يمثل برجل مثل لجام او ديباج، لجام وديباج هذه من اسماء الاجناس عند الأعاجم. لكن نحن لو جئنا وسمينا رجل بلجام أو سميناه بديباج يقول هذا نحن تسميتنا لا ليست معتبرة، لأن الشرط الأول مفقود. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون هذا الاسم قد وضع علما في بلاد الأعاجم، بينما نحن الذين وضعنا هو في بلاد العجم لم يوضع علم وإنما وضع اسم جنس. يقول فلو كانت عند العجم اسم جنسين ثم جعلناها نحن العرب جعلناها علما وجب صرفها، يعني ليست ماذا، ليست ممنوعة من الصرف، يعني وجب تنوينها وجرها، وذلك بأن تسمي رجلا بلجام أو ديباج مع أن كلمتي لجام وديباج من أسماء الأجناس عند الأجنب، يعني كلمتان غير عربيتين صحيح، لكن لم توضعا في الأصل علمين على شخصين عندهم. الشرط الأمر الثاني أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف، فلهذا انصرف نوح ولوط أسماء من مصروف ومنونة. لماذا؟ لأنها أقل من أربع حروف. قال الله تعالى إلا آل لوط لوطين نجيناهم بسحر، إلا آل لوطين لاحظ لوط منونة. وقال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، نوحا إلى قومه فنوح منونة. ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف، أن هذا النوع يعني نوح ولوط يجوز فيه الصرف وعدم الوجود فليس بمصيب. لماذا؟ لأنه توجد عندنا بعض القراءات هذه إنا أرسلنا نوحا، يبدو على كل قراءة نوحا إلا آل لوط. العلة الرابعة التعريف، وقلت في الدرس السابق أن المقصود بالتعريف العلمية فقط. لماذا؟ لأن بقية طرق التعريف وبقية المعارف كالمضمرات الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والإضافة، نحن لو عددنا ما هي طرق التعريف غير العلم. أولا أفرض العلم، العلم واحد، اثنين الضمير، ثلاثة اسم الإشارة، أربعة اسم الموصول، خمسة التعريف، ستة الإضافة، صحيح، سبعة النداء. هاي سبعة. نأتي إلى واحدة. أولا الضمير، هل يمكن أن يقصد بالتعريف الضمير؟ هل يمكن أن يقصد بالتعريف الضمير؟ نقول لا، لأن الضمائر مبنية والإعراء والصرف وعدم الصرف إنما يقال في المعرض. أسماء الإشارة كذلك مبنية، الأسماء الموصولة كذلك مبنية، ال هذا حرف والصرف عدمه إنما يقال في الأسماء، الإضافة الإضافة تقدم بأنها تركيب إضافي، التركيب الإضافي تقدم بأنه لا يدخل في ماذا، في المنع من الصرف والصرف. لماذا؟ لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة، فلا يكون فلا يكون الاسم منجرا بالفتحة. والنداء، النداء أيضا المنادى إذا كان مفرد فإنه يكون مبني، يا زيد مبني على الضم مثلا، يا زيدان مبني على ما على الألف. المهم إذا كان مفرد معرفته هو مبني، وإذا كان مضاف فهو منصوب، فإذا كان مفرد فهو مبني والمبني لا يدخل من المصدر، وإذا كان مضاف فهو مضاف والإضافة لا تدخل سلما من الصرف. إذن لا يقصد بالتعريف إلا العلمية. واضح الآن كيف؟ يقول العلة الرابعة التعريف والمراد به تعريف العلمية، لأن المضمرات الضمائر والإشارات أسماء الإشارة والموصولات لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب لأنها مبنيات تلغى، أو كلها لأنها مبنيات كلها أو كلها أيهما أصح؟ كلها أو كلها؟ لأنها مبنيات كلها أو كلها؟ أي كلها. كلها ليش؟ توكيد لي اسم أم أحسنتم، لأنها كلها مبنية. هذا صحيح. وهذا يعني الصرف وعدم الصرف باب إعراب. إذن الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول لا تب. وأما ذو الأداة، ذو الأداة يعني المخلى بأل، ولم يقل مخلى بأل لأنه قال ذو الأداة حتى تدخل أن الحميرية ليس من انبر أم صيام في السفر. نعم. وأما ذو الأداة والمضاف فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيفه انجرب الكسرة. نحن نقول ذو الأداة أنا ما دخلته الأداة، أنا قلت الحرف وكأننا هو التعريف حرف، فيبدو أنه البحث مو في أل، قلت حرف الاشتباه، وإنما أقول ما دخلته الآن، ما دخلته آل حاله حال المضاف، الاسم الذي دخلته آل حاله حال ماذا؟ حال المضاف، أي أنهما يجران بالكسرة. المساجد كلمة مساجد إن من نعم الصرف أليس كذلك؟ فنقول ذهبت إلى مساجد، لكن عندما تدخلها آل تقول ذهبت إلى المساجد وتخفض بالكسرة، ونحن نريد أن يكون الممنوع نصر مجرورا بالفتحة. وكذلك ذهبت إلى مساجد مدينتي أيضا تكون مساجد مخفوضة. أيضا الذي دخلته آل أو دخلته أداة التعريف والمضاف لا يأتي فيهما بحث الممنوع نصر، فإن الاسم إذا كان غير منصرف غير منصرف يعني كان من منصرف مثل المساجد ثم دخلته الأداة المساجد أو أضيف مساجد المدينة إن جرب الكسرة فاستحال اقتضاءهما، فاستحال اقتضاء ذو الأداة والمضاف الجر بالفتحة، يعني فلا يجران ما دخلته أداة التعريف وما كان مضافا استحال اقتضاءهما الجر بالفتحة، وحينئذ فلم يبق إلا تعريف العلمية، فلم يبق إلا تعريف العلمية وهو المقصود. العلة الخامسة العدل. ما المقصود بالعادل؟ العادل هو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى، من وزن إلى وزن آخر، من صيغة إلى صيغة أخرى، من هيئة إلى هيئة أخرى، هذا العدل مع بقاء المعنى الأصلي الذي يتغير فقط وفقط هو المعنى، هو الوزن، هو الهيئة، هو الصيغة، أما المعنى يبقى، وهو يعني والعدل على ضربين، ضرب واقع في المعارف يعني في الأعلام، وضرب واقع في الصفات، ضرب واقع في الأعلام وضرب واقع في الصفات. والواقع في الأعلام أو في المعارف يأتي على وزنين، أحدهما فعل وذلك في المذكر، وعدله يعني وتحويله عن فاعل، يعني حولناه عن فاعل، يعني أصله فاعل كعمر أصله عامر، وزفر وزحل وجمح. عمر أصله عامر، زفر زافر، زحل زاحل، جمح جامح. والثاني فعال، والثاني يعني الوزن، الثاني فعالي على وزن فعالي، وذلك في المؤنث في العلم المؤنث. وعدله يعني وتحويله عن فاعله، نحو حذامي أصله حادمة، قطامي قاطمة، رطاشي راقشة. وذلك في لغة تميم خاصة، وهذا أخذناه في أول القطر عندما تحدثنا حول المبني، ثم اتفقت تميم فرقتين هنا تراجع. وذلك في لغة تميم خاصة. فأما الحجازيون بالنسبة إلى حذامي وقطامي وقاشي، انقسم التميميون قسمين. المهم أن الحجازيين يقولون ما جاء على وزن فعالي فإنه يكون ماذا؟ مبني على الكسر. التميميون قالوا لا، يكون ممنوعا من الصرف. وذلك في لغة تميم خاصة، فأما الحجازيون فيبنونه على الكسر. قال شاعرهم: أتاركة تذللها قطامي، رضينا بالتحية والسلام. شاهدين قطامي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، من ظهوره البناء على الكسر، أو قلنا مبني على قطامي مبني على الكسر عند الحجازيين. أما عند التميميون ماذا يقول؟ ماذا تقول؟ تاركة تدللها قطام بدون تنوين، قطام. وقال الآخر إذا قالت الشاعر الحجازي الآخر: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. الشافعي: إذا قالت حذامي فإن القول ما قالت حذامي. فحذامي فاعل معني مبني على الكسر. فإن كان آخره راء كسفاري اسم لماء، وحضاري اسم لكوثر، ووضاري اسم لقليلة، فأكثر التميميين أكثرهم يعني أكثر التميميين يوافق الحجازيين على بنائه على الكسر. إذن الحجازيون كما تقدم في أول القاطر يقولون كل ما جاء على وزن فعالي فإنه مبني على الكسر. أما التميميون انقسموا إلى قسمين، قالوا إذا كان ما جاء على وزن فعالي إذا كان ينتهي براء، طبعا أكثرهم يقول إذا كان ما جاء على وزن فعالي ينتهي براء فإنه مبني على الكسر، كما قال أبناء عمومتنا الحجازيون. أما إذا كان لم ينتهي براء فالتميميون كلهم يقولون بأنه ممنوع من الصرف. يقول فإن كان آخره يعني آخر ما جاء على وزن فعالي راء كسفاري اسم لماء، وحضاري اسم لكوكب، ووضاري اسم لقبيلة، فأكثرهم يوافق الحجازيين على بنائه على الكسر. ومنهم من لا يوافقهم بل يلتزم الإعراب ومنع الصرف، واضح؟ بل يلتزم الإعراب ويلتزم منع الصرف، يعني يجعل هذا الاسم معرب لكنه ممنوع من الصرف، يعني يرفع بالضم وينصب ويجر بالفتحة. ومما اختلف فيه التميميون، كأنما هذه عادة يا أخي لما فكرتها، لكن الوجه فيه لماذا هو ليس إعادة كاملة؟ لأنه نحتاج إليه في بحثنا أيضا، في بحث العدل. فكلمة الأمس إذا قلنا أنها معدولة، كلمة أمس بدون الألف اللام، إذا قلنا أنها معدودة عن الأمس، مقصودة عن الأمس، يعني أصل كلمة أمس الأمس، فإن فيها ماذا؟ فإن فيها قلتين، قلة العلمية لأنها اسم على اليوم الذي قبل يومنا اليوم السبت، اسم على أمس على اليوم الذي قبل السبت، صحيح؟ اليوم الذي قبل يومك إذا قصدت بأمس اليوم الذي قبل يومك فأصبحت أمس علما عليه اسما له، هذا علم. والعلة الثانية أنها معدولة عن الأمس، محولة عن الأمس، فالتميميون بعضهم يقول بأنها ممنوعة من الصرف لوجودها بين العلتين. أما الحجازيون ماذا يقولون؟ بأنها مبنية على الكسر. ومما اختلف فيه التميميون أيضا أمس الذي أريد به اليوم الذي قبل يومك، فأكثرهم يمنعه من الصرف إن كان في موضع رفع على أنه معدول عن الأمس، هاي علة. والعلة الثانية أنه معرفة في التعريف لأنه اسم على اليوم الذي قبل يومك، فيقول مضى أمس بما فيه ويبنيه على الكسر في حالتي النصب والجر على أنه متضمن. ومما اختلف فيه التميميون أيضا كلمة أمس الذي أريد به اليوم الذي قبل يومك، فأكثرهم يمنعه من الصرف إن كان في موضع رفع إذا كان مرفوع، ليش؟ لأن به علتين، علة الأولى أنه التعريف لأنه اسم على اليوم الذي قبل يومك، لأنه ما دام معدول عن كلمة الأمس به علة العدل، فعلة التعريف والعدل علتان منعتان من الصرف، لكن إذا كان ماذا؟ مرفوع، فأكثر التميميين يمنعه من الصرف إذا كان في موضع رفع على أنه معدول عن الأمس، فيقول مضى أمس بما فيه. وهؤلاء أكثر التميميين يبنيه على الكسر في حالتين النصب والجر، يقول لأنه يدل على معنى الحرف، لأنه يشبه الحرف. ليش يشبه الحرف؟ يقول ما معنى كلمة أل؟ أل أليست حرف تعريف؟ حرف تعريف يعني يدل على ماذا؟ على أن يدل على التعريف، أل يدل على التعريف، فالتعريف معنى من معاني الحروف، فكلمة أمس كلمة أمس تضمنت معنى أل، يعني دلت على معنى أل وهو التعريف، فأمس معرفة، فأمس دلت على معنى أل والحرف، فإذا كلمة أمس أشبهت الحرف في المعنى، وكما يقول ابن مالك والاسم منه معرب ومبني، لماذا مبني؟ لشبه من الحروف مبني، يعني الاسم إذا أشبه الحروف يكون مبنيا كالشبه الوضعي اسمي جئتنا، وهذا واضح بأن بعض الأسماء توضع على حرفين تشبهان الحروف، وشاهدنا هنا والمعنوي يعني وكالشبه المعنوي في متى وفي هنا، متى وهنا اسمان، لماذا بنيا؟ لأن متى دلت على معنى الاستفهام، وهنا دلت على معنى الإشارة، ومعنى الاستفهام والإشارة من معاني الحروف، كذلك هنا كلمة أمس دلت على التعريف ومعنى التعريف معنى حرفي تدل عليه التعريف، ويبنيه يعني يبني أمس أكثر التمونيين على الكسر في النصب في حالة النصب والجر على أن كلمة أمس متضمن معنى الألف واللام، فيقول اعتقدت أمسي وما رأيته مذ أمسي، هذا المجموعة الأولى من بني تميم. المجموعة الثانية وبعضهم يعني وبعض بني تميم يعرضه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، وقد ذكرت ذلك في صدر هذا الشرح، يعني في صدر شرح قطر الندى، لأن يعني نحن ما ندرس قطر الندى وإنما ندرس شرح قطر الندى. لقد ذكرت ذلك في صدر هذا الكتاب في صدر هذا الشهر. وأما كلمة سحروا فجميع العرب والحمد لله تمنعه من الصرف بشرطين: أحدهما أن يكون ظرفا، والثاني أن يكون من يوم معين. لابد أن يقصد بالظرفية، يعني شنو يقصد بالظرفية؟ يعني لا يكون مثلا مبتدأ أو يكون خبر أو يكون فاعل، لا، لابد أن يكون مفعول فيه. أن يكون ظرفا يعني أن يكون مفعول فيه، يعني وقع فيه شيء بشرطين: أحدهما أن يكون ظرفا يعني مفعول فيه وقع فيه شيء، والثاني أن يكون من يوم معين، يعني سحر يوم معين، مو سحر مطلق، وإنما سحر من يوم معين. كقولك جئت يوم الجمعة سحر، جئت يوم الجمعة سحر، جئت يوم الجمعة سحر، فسحر مفعول فيه، والشيء الثاني أنه من يوم الجمعة، لأنه حينئذ معدول عن السحر، فسحر حينئذ يعني متى؟ لأنه حينئذ يعني إذا وجد هذان الشرطان، يعني إذا كان ظرفا وإذا كان من يوم معين. إذا كان من يوم معين فأصبحت كلمة سحر معرفة، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي تدل نقول بأنها معدولة عن السحر، يعني أصل كلمة السحر السحر، لأنه حينئذ يعني إذا كان من يوم معين يكون معدول عن السحر، كما قدر التميميون أمسي، كما قال التميميون في لفظة أمس فيما تقدم، معدولا عن الأمس. فإن كان سحر غير يوم معين، فإن كان سحر غير يوم معين انصرف، كقوله تعالى: نجيناهم بسحر. السحر هنا نجيناهم بسحر، هل نقصد بالسحر يعني انه ما قبل اذان الصبح من يوم معين؟ لا، فنجيناهم بسحر يعني نجيناهم في هذا الوقت، لكن ليس من يوم معين، ليس سحر يوم معين، ولهذا انصرف وجر نجيناهم بسحر. هذا العدل الواقع في المعارف والواقع في الأعلام. الآن نأتي للعدل الواقع في الصفات، والواقع في الصفات ضربان: واقع في العدد، إذ أن العدد صفة، وواقع في غير العدد. فالواقع يعني فالعدل الواقع في العدد يأتي على وزنين، على صيغتين: فعال ومفعل. فعال عندما جاء على وزن فعال وحاد ومفعل موحد، ثناء ومثنى، ثلاث ومثلث، رباع ومربع، وذلك في الواحد والأربع وما بينهما، يعني من الواحد إلى الأربعة فقط. تقول أحادة وموحد وثناء ومثنى وثلاثة ومثلث ورباعة ومربع. قال النجاري أحد النحات: لا تتجاوز العرب الأربعة، يعني العرب لا تتكلم بهاتين الصيغتين إلا في الأعداد من واحد إلى أربعة. فهذه الألفاظ الثمانية: أحاد وموحد اثنين، ثناء ومثنى أربعة، ثلاث ومثلث ستة، رباع وربع ثمان، معدولة عن ألفاظ العدد الأربعة مكررتين. شنو معنى؟ يقول كلمة أحاد مأخوذة من ماذا؟ من واحد واحد، يعني أصل كلمة أحاد واحد واحد، فأحاد معدولة عن ماذا؟ عن واحد واحد، مو عن واحد وحدها، عن واحد مكرر، واحد واحد أخذنا منها أو عدلناها، حولناها إلى ماذا؟ إلى أحاد، مثل ما حولنا عامر إلى عمر، فجينا إلى كلمة واحد واحد حولناها إلى أحاد، ثاني ثاني أو اثنين اثنين حولناها إلى سماء ومثنى. يقول فهذه الألفاظ الثمانية معدودة عن ألفاظ العدد، ألفاظ الثمانية معدودة عن ألفاظ العدد أو كل أسماء العدد الأربعة مكررة، لأن أحاد معناه واحد واحد، فأحاد معدودة عن واحد واحد، وثناء معناها اثنان اثنان، فثناء ومثنى معقودة من اثنان اثنان، ولهذا يقال صلاة الليل مثنى اثنان اثنان اثنان. وكذا الباقي، قال الله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فمثنى يعني اثنين اثنين، ثلاثة يعني ثلاثة ثلاثة، رباع أربعة أربعة، فمثنى وما بعده صفة لأجنحة. والمعنى والله أعلم أولى أفضل أولي أجنحة اثنين اثنين، وأولي أجنحة ثلاثة ثلاثة، وأولي أجنحة أربعة أربعة. وأما قوله صلى الله عليه وآله صلاة الليل مثنى مثنى، فمثنى الثانية توكيد لمثنى الأولى، إذ أنه لو قال صلاة الليل مثنى وسكت ما معنى صلاة الليل اثنتين صلاة الليل اثنتان اثنتان، فمثنى الثاني بالتأكيد لا لإفادة التكرار، لأن ذلك يعني لأن التكرار حاصل بالأول بكلمة مثنى الأول، واضح هذا المعدود بالعدد. وأما الواقع وأما العدل في الصفات وواقع في غير العدد مثل كلمة أخر، كذلك نحو قولك مررت بنسوة أخرى، نسوة مخطوبة أخرى، أخرى ممنوع من الصرف، صفة لنسوة ممنوع من الصرف، لماذا؟ لوجود الصفة والعادل، لوجود علتين الصفة والعادل. وكذلك أحادة وموحد منع من الصرف، لماذا؟ لوجود علتين هما العدل والواصل. والواقع في غير العدد أخر، وذلك نحو قولك مررت بنسوة أخرى، لأن أخرى جمع الأخرى، وأخرى أنثى آخر، ما عدنا آخر وعدنا مؤنثه أخرى، اجمع اجمعها أخر، واضح؟ فأخر جمع الأخرى وأخرى أنثى آخر. ألا ترى أنك تقول جاءني رجل آخر وامرأة أخرى؟ والقاعدة أن كل فعل أخرى مؤنثة أفعل آخر لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو بالإضافة، لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو بالإضافة، كالكبرى مذكر الكبرى، والصغرى صغر، وكبرى كبر، عفوا نعم هو الكبرى الألف واللام، والصغرى والكبر والصغر، الكبرى أن كل فعلى كبرى مؤنثة أفعل لا تستعمل هي، هي يعني كبرى، ولا جمعها، جمعها يعني كبر، أنا قلت مذكرها أشتبه سبقيسان، لا تستعمل هي يعني كبرى، ولا جمعها يعني كبرى إلا بالألف واللام أو بالإضافة، من استعملت الألف واللام كالكبرى وجمعها الكبر، والصغرى وجمعها الصغر، هذه بالألف واللام أو بالإضافة. قال الله تعالى إنها لإحدى كبرى، أيضا بالألف واللام الكبرى جمع كبرى، دخلت عليه الألف واللام، ولا يجوز أن تقول صغرى ولا كبرى ولا كبر ولا صغر بدون الألف واللام. ولهذا لحنوا يعني ولهذا لحن النحويون العروضيين يعني خطأ النحويون خطأوا من؟ خطأوا العروضيين في قولهم فاصلة كبرى وفاصلة صغرى. المفروض يكون الفاصلة الكبرى والفاصلة الصغرى يعني يدخلون الألف واللام على ماذا؟ على كبرى وصغرى. ولحن النحويون أبا نواس لحنوه يعني خطأوه أيضا في قوله كأن صغرى وكبرى من فقاطعها حصباء در على أرض من الذهب حيث أنه قال صغرى وكبرى بدون أن يدخل الألف واللام عليهما. فكان القياس أن يقال فكان القياس قياسا للكبرى والكبار أن يقال الآخر يعني مذكر ماذا؟ مذكر أخرى آخر. المفروض أن ماذا إذا أدخلنا على مؤنثه الألف واللام المفروض أن ندخل على المذكر. فكان القياس أن يقال الآخر الآخر وهو المذكر الأخرى ولكنهم عدلوا عن ذلك الاستعمال فقالوا أصلا هو الآخر فكان القياس أن يقال الأخر لأننا قلنا كل لاحظوا القاعدة كل فعلى مؤنثة أفعل لا تستعمل هي ولا تبنها إلا بالألف واللام. الكبرى مؤنثة أكبر صحيح ها؟ الكبرى أليست مؤنثة أكبر لم تستعمل كبرى ولا جمعها وهو كبرى إلا بالألف واللام فنأتي ونقول الأخرى مؤنثة آخر فالمفروض أن جمع الأخرى يكون يستعمل بألف واللام الآخر أفهم يستعمل الأخرى مثل الكبر المفروض أن يقول الأخرى وجمعها الأخر القياس أن يجمع أو أن يدخل الألف واللام على جمع أخرى يقول الأخرى والأخر وكان القياس أن يقال الأخر بإدخال الألف واللام على جمع أخرى ولكن العرب عدلوا عن ذلك الاستعمال فقالوا أخر. فإذا لفظة أخر معدولة عن ماذا؟ عن الأخر لفظة أخر بدون ألف واللام معدولة ومحولة عن الأخر بالألف واللام كما على التميميون الأمس عن كما على التميميون أمس من الأمس الاشتباه أن أنبو الألف واللام هل زائد الألف واللام في الأمس الأولى زائدة كما عدل التميميون أمس عن الأمس وكما عدل جميع العرب سحر عن السحر. قال الله تعالى فعدة من أيام أخرى فأخرى ممنوع من الصرف لوجود علتين وهما العادل إذ أنها معدولة ومحولة عن الأخر والعلة الثانية الصفة لأنها صفة لأيام. العلة الثالثة ألواح كأحمر وأفضل وسكران وغضبان ويشترط لاعتبار الوصف أمران يعني لا يصدق الوصف الذي يكون مع علة أخرى مانعا من الصرف إلا بوجود أمرين أحدهما الأصالة فلو كانت الأصالة ما معنى أصالة يعني أن تكون هذه الكلمة في الأصل هي وصف يعني وضعت في أصلها أول ما وضعت وصف الأصالة فلو كانت الكلمة في الأصل اسم يعني ليست وصف ثم طرأت لها الوصفية لم يعتد بها فنشترط أن يكون اللفظ أول ما وضع وصفا فلو كان اللفظ أول ما وضع اسم ثم تحول إلى ماذا؟ إلى وصف لم يعتد بهذه الوصفية وذلك كما إذا أخرجت صفوان وأرنبا عن معناهما الأصلي صفوان وضع اسما للحجر الصلب القاسي الشديد الحجر الصلب الصلب جدا الصلب وهو الحجر الأملس الصلب وأرنب اسم للحيوان المعروف وهو صاحب الإذانات الطوال والأرنب اسم الحيوان المعروف. فلو أخرجت صفوان وأرنب واستعملتهما بمعنى قاسي، صفوان له هذا رجل صفوان، صفوان يعني قاسي القلب يشبه الحجر، وهذا رجل ذليل، وهذا رجل أرنب، أرنب يعني ذليل، فاستعملت صفوان بمعنى قاسي، وقاسي صفة، فاستعملت صفوان بمعنى صفة، واستعملت أرنب بمعنى صفة وهو ذليل، يعني يقول فقلت هذا قلب صفوان يعني هذا قلب قاسي، وهذا رجل أرنب يعني هذا رجل ذليل، فإنك تصرفهما، يعني تصرف ماذا؟ تصرف صفوان وأرنب مع أنهما صفتان، مع أنهما ماذا؟ صفتان. لماذا؟ لأن هذه الوصفية غير محتدها، لأنها ليست أصلية وإنما وصفية عارضة، فإنك تصرفهما وتلونهما وتجرهما. لماذا؟ لعروض الوصفية فيهما، لأن الوصفية ليست أصلية وإنما الأصل فيهما أنهما اسمان. الأمر الثاني أن لا تقبل الكلمة تاء التأنيث، الكلمة التي نريد أن نجعلها وصف وهذا الوصف يكون مانع من الصرف، أن لا تقبل تاء التأنيث يعني لا تؤنث بالتاء، لا يكون مؤنثها بتاء المقصود. فلهذا تقول مررت برجل عريان ورجل أرمل، برجل عريان ورجل أرمل، عريان صفة أصلية وأرمل صفة أصلية، الأرمل عن الذي ماتت زوجته صحيح، والعريان الذي مجرد عن الثياب. فلهذا تقول مررت برجل عريان بالصرف بالتنوين وبرجل أرمل بالتنوين والجر. لماذا؟ لقولهم في المؤنثة، لأن العرب يقولون في مؤنثة عريان ماذا يقولون؟ عريانة بالتاء، فيؤنثون عريان بالتاء يقولون عريانة، وأرمل يقولون أرملة، هذه أرملة فلان، بخلاف سكران وأحمر، فسكران وأحمر مؤنثهما لا تدخل عليه التاء، فإن مؤنث سكران سكراء ومؤنث أحمر حمراء بغير التاء، وأما الذين يقولون سكرانه فهذا من الأخطاء الشائعة. العلة السابعة الجامع، وشرطه أن يكون على صيغة لا يكون عليها الآحاد. الجمع ما معنى الجمع؟ يعني يقصد جمع عن صيغة منتهى، صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع يعني يكون على وزن، هذا الوزن لم تأتي عليه المفردات، لم تأتي عليه الآحاد يعني الكلمات المفردة غير المجموعة. نعم. العلة السابعة الجمع، وشرطه أن يكون على صيغة لا يكون عليها الآحاد، على وزن لا يأتي عليه الآحاد، يعني الآحاد يعني غير المجموعات، يعني الأسماء غير المجموعات، وهو نوعان، مفاعل كمساجد ودراهم، ومفاعيل كمصابيح وطواويس. فمفاعل لا يوجد لفظ مفرد على وزن المفاعل، نعم، يعني ينتهي بماذا؟ ينتهي أو ثالثه ألف، أو ما قبل الآخر مكسور، ما قبله ألف، مفاعل أو مفاعيل، من يوجد عدد مفرد باسم غير جمع على وزن مفاعيل. ولماذا قال مساجد ودراهم؟ جاء بهذه المثالين إشارة إلى أنه لا يشترط في الاسم الذي يأتي على هذا الوزن أن يبدأ بمين، قد يبدأ بمين كمساجد وقد لا يبدأ كدراهم، دراهم ليست مبدؤة بمين، وكذلك في مفاعيل قد يبدأ بمين مثل مصابيح وقد لا يبدأ كدراويش وطواويس. وهذه العلة يا أخي التي الجامع عن صيغة منتهى الجموع تقوم مقام علتين، يعني إذا وجدت في اسم فإنها تمنعه من الصرف ولا تحتاج إلى أن تنضم إليها علة ثانية. العلة الثامنة الزيادة، والمراد بها الألف والنون الزائدتان نحو سكران وعثمان، فسكران فيه ألف ونون زائدة وعثمان الألف والنون فيه زائدة، فهذا الاسم ممنوع من الصرف بوجود علتين وهما العلمية في عثمان والزيادة، وسكران فيها علتان الوصف وماذا والزيادة. العلة التاسعة التأنيث، وهو على ثلاثة أقسام: تأنيث بالألف، الاسم تارة يؤنث بالألف كحبلى وصحراء، حبلى بألف مقصورة وصحراء بألف ممدودة، وتأنيث بالتاء كطلحة وحمزة، بالتاء طلحة وحمزة فإنهما مذكران لكن أنثى بالتاء، وتأنيث بالمعنى كزينب وسعار، يعني هذا التأنيث بالمعنى يقصد به المؤنث الحقيقي التأنيث، وتأثير الأول منهما يعني المؤنث بالألف في منع الصرف لازم مطلقان، يعني ماذا لازم مطلقان؟ يعني إذا وجد الألف ألف التأنيث في اسم فإنه يجعل هذا الاسم ممنوع من الصرف لازم مطلقا، يعني ما دامت هذه العلامة وهي ألف التأنيث موجودة في اسم فالاسم ممنوع من الصرف من غير شرط كما سيأتي، يعني لا حاجة إلى أن تنضم إليه علة ثانية حتى يمتنع من الصرف. وتأثير الثاني يعني المؤنث بالتاء مشروط بالعلمية، يعني لابد أن تضم إليه علة وهي العلمية كما سيأتي. وتأثير الثالث كتأثير الثاني، تأثير الثالث يعني المؤنث بالمعنى لابد أن تنضم إليه علة ثانية وهي العلمية، ولكنه تارة يؤثر وجود منع الصرف، يعني المؤنث تأنيث معنوي يعني مؤنث بالمعنى، تارة يؤثر وجود منع الصرف كزينب وسعاد، وطارة يؤثر جواز من أثر كهن. فالأول مشروط بوجود واحد من ثلاثة أمور: الأول يعني التأنيث بالمعنى الذي يجعل هذا المؤنث ممنوع من الصرف وجودا، يقول مشروط بوجود واحد من ثلاثة أمور وهي إما الزيادة على ثلاثة أحرف كسعاد وزينب، فإن سعاد وزينب اسمان مؤنثان بالمعنى وهما ممنوعان من الصرف وجودا، وإما تحرف الوسط كسقر ولدى ثلاثيات، إلا أن وسطها متحرك فتحرف الوسط يقوم مقام حرف رابع، وأن العجمة يعني أن يكون هذا المؤنث بالمعنى أعجميا كما وجور وحمص وبلخ، كما وجور وحمص وبلخ، فإن هذه أسماء أعجمية فتأنيثها بالمعنى انضمت إليه العجمة، وهذه جور وحمص وبلخ وما ليست رباعية ولا ثلاثية متوسطة الوسط، بل ثلاثية ساكنة الوسط، لكن بما أنها عجمة فالعجمة تقوم مقام حرف رابع. والثاني فيما عدا ذلك، الثاني يعني المؤنث بالتأنيث المعنوي الذي لا يوجب منع الصرف إنما يجوز منع الصرف، والثاني فيما عدا ذلك كهند وبعد وجمل فهذه يجوز فيها الصرف وعدمه، تقول جاءت هند وجاءت هندي، وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر: لم تتلفع بفضل مئزرها بعد ولم تسق بعد في العلد، لاحظ شاهد في بعد وبعد، فالأولى جاءت مصروفة بعد والثانية ولم تسق بعد ممنوعة من الصرف. فهذه جميع العلل وقد أتينا على شاحها شاحا يليق بهذا المختصر. تكملة نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. تكملة مرانا الصرف وتطبيق الأصل نتركه إلى الدرس اللاحق والحمد لله رب العالمين.